أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق أن جملة لا ضرر ولا ضرار وردت في ثلاثة مواضع. الأول في قضية سمرة، حيث ذكر فيما نقل عن قضية سمرة ذكرت جملة لا ضرر ولا ضرار، وتقدمت قضية سمرة وأن محمدين الثلاثة رضوان الله عليهم نقلوها تارة نقلا معتبرا من حيث السند، وأخرى نقلا مرسلا أو فيه خدشة ضعيف. وعلى كل حال اللي نقل إن في قضية سمرة من قضية سمرة على ثلاثة أنحاء، نحو مشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار بلا إضافة، وأخرى مع إضافة على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ومن المعلوم أن الموقف سوف يتغير فيما لو كانت هذه الإضافة موجودة. والنحو الثالث اللي نقل في قضية سمرة، أصلا جملة لا ضرر ولا ضرار ما موجودة بها، وإنما نقلت بشكل آخر كما هو الحال فيما تقدم من رواية الصيقل، حيث ورد فيها وإنما ما أراك يا سمر إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها، ما بها أصلا. فإذا ثلاثة مواضع عندنا يمكن أن نعثر على جملة لا ضرر ولا ضرار فيها. الموضع الأول قضية سمرة، لكن نفس قضية سمرة هي مبتلات في كيفية النقل، فتارة نقلت قضية سمرة موجودة فقط وفقط فيها جملة لا ضرر ولا ضرار، طبيعية جملة لا ضرر لا ضرار جملتان، لا ضرر جملة لا ضرار جملة. النقل الثاني لقضية سمرة مشتمل على زيادة على مؤمن. الموضع الشكل الثالث اللي نقل في قضية سمرة أصلا خالي من جملة لا ضرر ولا ضرار، هكذا. البعض حاول أن يذكر بغض النظر عن الإشكال السندي في نقل لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، يعني المشتمل على الزيادة، خلي نقول مشتمل على زيادة غير مشتمل على زيادة. المشتمل على زيادة هو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، الما مشتمل على زيادة فقط جملة لا ضرر ولا ضرار. أما النحو الثالث قلنا في رواية ما أدري الحسن الصيقال ذاك أصلا جملة لا ضرر ولا ضرار ما وارد. البعض حاول أن يثبت أن على مؤمن موجودة، لأن يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة والأصل عدم الزيادة، وهذا فرد أصل عقلائي كما تقدم ذلك عن السيد الخوئي نقلته، هذه فرد هذا بغض النظر عن السند. وإلا إذا لاحظنا السند قد تقول بأن المشتمل على الزيادة وهو على المؤمن أصلا غير تام سندا، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، هذا سأل الآن بعد قليل إن شاء الله نشير له. بحثنا الجديد الآن بعد أن اتضح أن قضية سمرة نقلت بهذا الشكل بأحد الأنحاء الثلاثة، الآن نأتي إلى الموردين الآخرين اللذين ذكر فيهما جملة لا ضرر ولا ضرار. الثاني من الموردين ما هو؟ مسألة الشفعة. إذا كان هناك أرض مثلا، محل، دكان، بيت بين اثنين يملكه شخصان شريكان، فباع أحدهما حصته، الثاني يكون إلى حق أن ماذا؟ يستلم ما بيعه من المشتري بالثمن الذي بيعه. هذه مسألة الشفعة. ورد في مسألة الشفعة جملة لا ضرر ولا ضرار. قال: مسألة الشفعة، فقد روى المشايخ الثلاثة عن عقبة ابن خالد. أقول قبل ما نكمل قضية سمرة، كان المورد الأول موجه، نقلها المحمدون الثلاثة فيما تقدم. نقل الأحد نقلي الكلين تام، كان موجه لولا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن هذا معتبر. النقل الثاني للكلين كان بإرسال غير معتبر. نقل الصدوق ونقل الشيخ الطوسي همات شنو؟ نقل الصدوق في أحد نقله مرسل ضعيف، رواية الحسن الصيقل. فإلى الآن إحنا اللي يمكن أن نجزم به نقل الكليني بالشكل الأول. هذا أحظى في مسألة ماذا؟ في قضية سمرة. هسه في مسألة الشفعة، السند اللي ذكر هكذا: المشايخ الثلاثة الصدوق والكليني والطوسي عن عقبة ابن خالد رووا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا عرفت العرف وحدت الحدود فلا شفعة. بالهامش مذكور، بعد ما نتوقف كثيرا في المفردات فعلا. هذه رواية، لكن يرويها المحمدون الثلاثة عن من؟ عن خالد ابن عقبة ابن خالد. عقبة ابن خالد المشكلة أنه ماذا؟ لم يثبت له توثيق، فما نحتاج إلى قراءة السند ودراسة بقية السند، ما نحتاج. احنا النتيجة تتبع أخس المقدمات. المسألة الثالثة التي ذكرت فيها جملة، فإذا مسألة الشفعة جملة لا ضرر ولا ضرار، وإن رويت في مسألة الشفعة إلا أن السند لا يساعد على مسألة مشارب النخل وفضل الماء. فقد روى الكليني بسنده إلى عقبة ابن، هذه أمات المشكلة مشكلة عقبة أيضا، يعني كما في مسألة الشفعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه، عليكم السلام ورحمة الله، لا يمنع نقع أو نفع الشيء، وقضى، هذا خو أجنبي المهم ذيل، وقضى بين أهل البادية، ذاك بين أهل المدينة، بين أهل البادية كيف قضى صلى الله عليه وآله؟ أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، فقال: لا ضرر ولا ضرار. المقصود بالهامش، قلت بعد أنا ما أطول من حيث المعنى، المشكلة اللي تعيشها قلنا جملة لا ضرر ولا ضرار في مسألة مشارب النخل وفي مسألة الشفعة، هو أن الرواية تنتهي لمن؟ إلى عقبة ابن خالد، وعقبة ابن خالد ممن لم يثبت توثيقه. فإذا يبقى لنا فقط الخالص والذي يمكن أن يدرس وتدرس مفرداته، ما ورد في قضية سمرة لا أقل، بنقل الكليني، النقل الأول للكليني كما أشرت. فإلى هنا اتضح أنه هناك نقل غير مشتمل على زيادة فقط، لا ضرر ولا ضرار. هناك نقل آخر كما في رواية الحسن الصيقل كما رواها الصدوق مشتمل على كلمة على مؤمن بها زيادة، لكن مع الأسف قلنا هذه اللي بها على مؤمن ليست، وإن كانت تغير الموقف في النتيجة الفقهية، لكن من حيث إن السند اللي ينقل لنا هذه الزيادة معتبر لو ما معتبر، ما معتبر فما يمكن حينئذ، وإن أصر أو ذهب إلى الاعتبار من الشيخ الأنصاري قال هذه الرواية اللي ذكرت على مؤمن هذه أصح الروايات، شلون شنو بنظر الشريف والحال أنه اذكرنا وارد بيها الحسن الصيقل، والحسن الصيقل ممن لم يثبت. شلون بذهن الشيخ الأنصار رحمة الله عليه أن هذه الرواية أصح الروايات صحيحة أصح الروايات؟ الله أعلم. فعلى مؤمن إذن لم ترد في رواية صحيحة، وإن ذكر ذلك الشيخ الأنصاري. قضية سمرة ابن جندب، هذه الرواية القضية قلنا ذكرت بثلاثة ماذا أنحاء، نحو ماذا؟ لا ضرر ولا ضرر. نحو آخر لا ضرر ولا ضرار على النحو الثالث أصلا لا ضرر ولا ضرار ما موجودة هم بها، فإنك مضار أو شبيه هذه. هسه قد شخص من الأشخاص يقول بما أن قضية سمرة قضية واحدة أو ثلاث قضايا، وواحدة أحلف بالعباس أنه قضية واحدة جاي ينقلها المعصوم، تارة نقلت بهذا الشكل، أخرى نقلت بالشكل الثاني، وأخيرا نقلت بالشكل الثالث، قضية واحدة. لما قضية واحدة إذا إجاك جماعة، إذا إجوا جماعة ثلاث أشخاص كل واحد ينقل لك فرد قضية من القضايا الواقعة في طهران بشكل، أنت بعد حينئذ راح تعتمد على أحد إخبارات أو تقول هذه متضاربة فيما بينها، لأن إذا كان كانت القضية متعددة خو يمكن أن تقول على أنه شنو الأول ينقل لي فرد قضية، الثاني ينقل لي قضية أخرى، الثالث ينقل لي مثلا، خلنا نفرض هل أجيب المثال ما الله تتضح، مثلا عندما تأتي إلى قضية حديث الثقلين إني تارك فيهما في إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، أو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي إلى آخر، هذه قد الشاهد على أنه ينقل بشكل، أخرى ينقل بشكل ثاني، ثالثة ينقل بشكل ثالث، رابعة ينقل بشكل، بس قد واحد يشكل يقول على أنه هذا تعدد المنقول، اختلاف المنقول يوجب ماذا؟ عدم الوثوق بالقضية، ويريد يناقش من خلال هذا. واضح لو لا؟ يمكنك أن تجيب بأنه هذا إذا أحرزنا أن النبي صلى الله عليه وآله بين هذه المقولة في واقعة واحدة، لكن من المقطوع به أو لا أقل من المحتمل قريبا أن النبي لأهمية القضية كما عودنا النبي من خلال سبر التاريخ أنه ينقل هذه عفوا يكرر لأجل أهمية القضية يكررها في أكثر من واقعة وموقع، ما الله بعدين اللي يقول المسلمون والله ما سمعنا ما كنا حاضرين، وما حاضر بالقضية الأولى ما حاضر بالقضية الثانية ما حاضر بالثانية ما حاضر بالقضية الثالثة، ست شهور يجي يوقف النبي كما ينقل يم باب الزهراء سلام الله عليها ويقرأ صباحا ماذا بعدين واحد لا يقول انا والله ما كنت انا يوم الخميس ما طالع للصلاه ما شفت النبي هذا لما ستة اشهر. بعد حتى اللي ما حاضر خلال ستة اشهر سامع القضيه مو ملفت للنظر. فمثل حديث الثقلين يجزم اذا ما يجزم قريب جدا تعدد الوقائع التي ذكر فيها صلى الله عليه واله الحديث. فلا تقول لي على انه والله هذا النقل الاول يختلف مع النقل الثاني وياه الناخذه والى اخر المصيبه. اما اذا كان تعرف شيخنا من احمد مستحكم كان بالزياده نقيصه ما اخذ بالزياده ما دام نقله صحيح معتبر اخذ بالزياده حتى لو النقل الثاني معتبر. تعارض ما يصير والتعارض فرع وحده القضيه. انا اقصد انه يعني في موقع في مقامنا هسه الآن سمرة هو هسه جاء يتكلم. بينما قضية سمرة مو فقط احتمال عقلاء ما موجود، نقطع بأن القضية الواقعة واحدة، الواقعة واحدة لكن تارة نقلت بهذا الشكل أخرى. فلأجل اتحاد الواقع وتعدد النقل سوف يتعارض ما نقل بالشكل الأول مع ما نقل بالشكل الثاني، وبالنتيجة ما أقدر أقول يا أي النقلين أو أي النقولات ماذا هو الصحيح. فما أقدر أركن لا إلى لا ضرر ولا ضرار ولا إلى لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لأن النتيجة تختلف. لو كانت النتيجة واحدة من حيث المعنى أقول أيهما صدر كافي، لكن تختلف النتيجة. هكذا قد يأتي إلى ذهن البعض بعد اتضاح أن ما نقل مع إضافة على مؤمن طريقة شنو سند شنو قلنا ضعيف، بعد هنا لا يكون ما ذكر فيه على مؤمن معارضا لما لم يذكر، أو ما ذكر فيه لا ضرر فقط ولا ضرار معارضا بما لم يذكر فيه أصلا جملة لا قلنا ثلاث أنحاء نقلت. فذن الثنين ما يعارضا لا ضرر ولا ضرار، الثنين ياهو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وهذه النقل الآخر اللي أصلا خالي من جملة لا ضرر ولا ضرار كما هو نقل الحسن الصيقة. ذني بعد ما يعارضا ليش؟ لأن ذني مو حجة، مو سندهن مو تام. لما سندهن مو تام يعني إذا أجوا ثلاث أشخاص ذكروا فرد حد قضية في طهران واقعة لكن النقل متضارب، لكن اللي ينقل الخبر اولا انسان ثقه عادل معتبر موثوق به، اللي ينقل بالنحوين الاخر من الكذابين. احنا نقول والله ما ادري شنو القضيه، تعارض صار، لو ارمي ما ذكره ونقله واخبر به غير الثقات ارمي عرض الحائط يبقى لي فقط خبر الثقه بالنقل الاول. شنو السيره؟ سيره العقلاء جاريه على ماذا؟ واضح بعد حينين. فلا تصل النوبة إلى التعارض. هذا سحنا نريد نقوله، نقول صحيح قضية سمرة نقلت لكن كلها مو معتبرة سندا، واحد منهم معتبر. فبعد ما تصل النوبة إلى المعارضة حتى تقول والله القضية واحدة وما دام أكو تعارض لازم أسكت. الفكرة واضحة؟ قال اتضح مما تقدم أن قيد على مؤمن لم يرد في رواية معتبرة السند، بل وردت وين؟ في رواية الحسن الصيقل اللي هي ما معتبرة سندا. وعليه فما أفاده الشيخ الأعظم من أن أصح الروايات سندا ما ورد فيه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن موضع تأمل. أصلا شلون يوجهه؟ شلون يبين لنا اياه ويفسر لنا اياه الشيخ الاعظم؟ الله اعلم. كما واتضح انه لا يمكن ان يقال ان قضيه سمره قضيه واحده لا يحتمل فيها التعدد. احلف بالعباس انها واحده، مو مثل قضيه ماذا قلنا ما ذكرت في حديث الثقلين. وقد نقلت تارة متضمنة جملة لا ضرر ولا ضرار فقط، وأخرى متضمنة لشيء آخر وهو ما أراك يا سمر إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. هسه طبيعي ما ذكر على مؤمن كطرف ثالث، ليش؟ لأن على مؤمن إذا تم سندا تعارض ما يصير ويا اللي ما به هذا، زيادة ونقيصة الأصل عدم الزيادة قد يقال بالشكل اللي تقدم. أي المهم بين ما اشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار وما خلا عن جملة لا ضرر اللي هي رواية الحسن الصيقل. جيد. قال ومتع ومع تعارض النقل لا يبقى ما يثبت وجود جملة لا ضرر ولا ضرار. اتضح أنه هذا ما يمكن أن يقال. لماذا؟ لأنه أصلا هو ما منقول كلا الأمرين بنقل صحيح، كلاهما بنقل صحيح حتى يصير تعارض، بل فقط واحد نقل صحيح والآخر بنقل غير صحيح. قال ووجه بطلان المعارضة المذكورة طبيعي يذكر أمرين، واحد اللي ذكرناه وهو أن مستند النقل الثاني هو رواية الحذاء وهي ضعيفة السند بالحسن الصيقل وغير الحسن الصيقل. فإذا ما تصل النوبة إلى المعارضة. الأمر الثاني أنه أصلا هذا حتى لو كانت تامة سندا، لو كانت رواية الحذاء تامة سندا، ليش تقول تصير معارضة بين هذا النقل اللي خالي من لا ضرر ولا ضرار؟ أي لا، لا مؤمن على مؤمن قلنا هذا قد يقال أصلا مو معارض. ليش تقول تصير معارضة حتى لو تم سندا؟ النقل الآخر اللي رواية الحذاء اللي خالية من لا ضرر مع ما اشتمل على لا ضرر، ليش تجعلها من صغريات المعارضة؟ لا، هذه مو من روايات المعارضة. لماذا؟ لأنه هذا النقل اللي يقول على أنه يا زرار، يعني نقل الحذاء، يا زرار يا شنو يا بلي ما أراك يا سمر إلا مضارا اللي ما بي لا ضرر ولا ضرار، هذا يقول أنا ما بي لا ضرر ولا ضرار، ما يقول ما أكو بالدنيا صدر من النبي في حق زرار لا ضرر و... يعني يثبت نفسه ما ينفي ما عدا غيره، فمعارضة ما أكو. أعيد له واضح. لذا قال قال هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن المقام ليس من صغريات باب المعارضة، يعني حتى لو سلمنا بصحة سند الحذاء رواية الحذاء، إذ النقل الفاقد للزيادة وهي رواية الحذاء لا تنفي وجود الزيادة ليعارض ليعارض ما دل على وجود الزيادة، ما تنفي، لو كان نفي إيه؟ يعني شخص يقول شنو إجا زيد، الشخص الآخر يقول إجا زيد وعمر، معارضة؟ خل الأول يقول إجا زيد ما يقول ما إجا عمر، حتى تقول شنو الأول يقول ما أجا عمر الثاني يقول جاء عمر، ماكو معارضة ما. وبعد هذا لا نبقى. المرزى رحمة الله عليه احنا اتضح بأنه هذا النقل الثاني ليس حجة، فاللي بالساحة عندنا فقط وأمام الفقيه حتى يتمكن من استنباط حكم شرعي من عنده فقط وفقط النقل المشتمل عليه من على جملة لا ضرر ولا، لأن النقل الثاني اللي ما بي لا ضرر ولا ضرار واللي بي على مؤمن اثنيناتهن نقلهن مو حجة. بعد ليش نتعب أنفسنا ونحكي فلسفة؟ نقول احنا نعيش مع فقط جملة لا ضرر ولا بعد اتضاح هذا يتضح أنه ما ذكره المرزة ماكو حاجة إليه. إيش ذكر المرزة؟ المرزة حتى ينفي زيادة لا ضرر ولا ضرر، عفوا ينفي زيادة على مؤمن، ينفي زيادة على مؤمن أو ينفي زيادة في الاسم لام، لأن في بعض النقولات أكو في الإسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. زين، إيش ذكر؟ قال على أنه إحنا إذا مريد ننفي الزيادة لازم نتمسك ونتبرك بيمن بأصالة عدم الزيادة. عندنا مكتوب على الصبورة، اجتنا رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الشيخ المرزى رحمة الله عليه هاي في الإسلام ما ذيته، واضح له؟ لا، احنا ما ماذيتنا. ليش؟ لان قلنا على انه ما ثابت نقلها بسند معتبر في امان الله، ليش نتعب انفسنا؟ المرزى النائيني لا، اما ثابت عنده بسند، او يريد يقول من كانت ثابتة عنده بسند ايضا يمكنه ان يحل المشكلة. خلينا نقول هيك اوجه مناسب للمرزى هذا، انه بصدد حتى على المسلك الاخر هم ما تريد يعالج القضيه. شو يقول؟ يقول هاي في الاسلام هو زياده موجوده بلحاظ اللي ما مذكور بيها جمله في الاسلام. هذه عندنا اصل عقلائي يقول الاصل عدم الزياده، يعني لو دار الامر ان في الاسلام زائده او مو زائده، احتمال ال منو الراوي زيد هذه الجمله من عنده، اكو اصل عقلائي ينفي الزياده، يقول هذا ان شاء الله مو زائد جايبه، لا هذا صادر من النبي صلى الله عليه واله. هاي أصالة عدم الزيادة إذن تنفي الزيادة. زين، فهذه مو زيادة، هذه من مما ذكره صلى الله عليه وآله. المرزى النائين رحمة الله عليه يقول هذا الأصل إحنا ما تقدر تطبقه، هذا الأصل ما تقدر تطبقه وتقول إن شاء الله مو زائدة، لا هاي زايدة، ويا بعدنا أصل عدم الزيادة. يقول هنا ما تقدر تطبق أصالة عدم الزيادة حتى تثبت مو زايد، ليش ما أقدر أطبقه؟ يقول أصالة عدم الزيادة مدركها شنو أساسها؟ بناء العقلاء، سيرة العقلاء لما يواجهون مثل هذه المنقولات اللي واحد ما بي زيادة واحد بي زيادة، شو يقولون؟ يقولون إن شاء الله هذا مو زايد اللي بزيادة. واضح له؟ لا، ولما ترجع إلى العقلاء وتطرح عليهم هذه القضية زيادة في الإسلام، يطبقون بحقها أصالة عدم الزيادة؟ لو ما يطبقون، ما يطبقون. ليش؟ لأن يقولون هذا الراوي ذهنيته لعله مشبعة في الإسلام في الإسلام في الإسلام، هذا التخيل يجي هو وحده، هو النبي قايل شنو لا ضرر ولا ضرار، لكن ذهنيته لما الراوي مشبعة بمن؟ بالإسلام، لا رهبانية في الإسلام، لا خصاء إخصاء في الإسلام، لا كذا في الإسلام، إهلا همت هو بس سمع لا ضرر ولا ضرار، هو جاب بذهنه شنو في الإسلام ما كثر متعود. فسيرة العقلاء إحنا مو جارية على أنه يقولون إن شاء الله مو زايدة قايلها النبي. واضح له؟ أعيد، في الموارد المتعارفة العقلاء سيرتهم جارية، إذا إجاهم نقليا واحد ناقص واحد زائد يقولون إن شاء الله هذا مو زايد، هو اللي سامع جاي نقلة ذاك نقص، ليش هذا زيد؟ لكن هاي الحكاية من يقولها إن شاء الله ما زيد؟ العقلاء في سيرتهم في بنائهم. خلما تجيب قضية ماذا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام تطرحها على العقلاء، هنا لا تشاهد العقلاء يقولون، لا تجد العقلاء يقولون هذه ما مزيدها إن شاء الله، هذه من أصل الكلام، بل هنا يسكتون. خلما يسكتون يعني ما يمكن تطبيق أصالة عدم الزيادة، خليش يسكتون؟ ها، نتيجة أنه يقولون بأن هذه في الإسلام احتمال قوي زيدها منه الراوي. ليش زيدها؟ لأن ذهنيته مشبعة ها في الإسلام في الإسلام، لأن سامع لكم حديث بهم في الإسلام، لذا هذا همات جابها. لا حرج في الإسلام أفرض، لا رهبانية في الإسلام، لا إقصاء في الإسلام، لا. هنا لما سمعهم لا ضرر ولا ضرر قال في الإسلام، هو من عنده سوى. فلأجل هذا الاحتمال قوي سيرة العقلاء مجارية، لما مجارية بعد ما عندنا ما ينفذ زيادة، فتبقى الزيادة شنو؟ زيادة. واضح لولا؟ اي اي ولذا هو وبعد هذا لا نبقى بحاجة الى ما افاده المرزى لنفي الزيادة. يدين في الزيادة في الاسلام يطيرها، مو يريد يقول ثابتة. هاي هنا ترى بالعكس عصارت عدم الزيادة، نريد نبقي شنو في الإسلام، أريد نقول قالها النبي صلى الله عليه وآله. المرزى يقول في الإسلام لم يقلها النبي. واضح لو لا؟ واضح سيدنا؟ قال وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده المرزى لنفي الزيادة حتى يثبت عدم الزيادة. إيش قال؟ قال ما عندنا ما يثبت الزيادة، مو هو اللي يثبت الزيادة أصالة عدم الزيادة. قال من أن مدرك عدم الزيادة يعني وأن في الإسلام إذا تمت أصالة عدم الزيادة تكون جملة في الإسلام مما قالها يعني من أصل الجملة، جزء من الجملة يكون في الإسلام. من أن مدرك عدم الزيادة هو أصالة عدم الزيادة التي مستندها سيرة العقلاء، ولكن لا يعلم بناء العقلاء في مثل المقام، في مثل لا ضرر ولا ضرار، على تقديم أصالة عدم الزيادة. ليش؟ لأنه يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي. ليه؟ كيف حصلت من الراوي؟ لمغروسية هذه الزيادة، يعني لمغروسية جملة أو قيد في الإسلام في ذهنه عند نقله الرواية بالمعنى، لأن هو ينقل بالمعنى مو لازم ينقل بالألفاظ. شلون أقول لك انغرس بذهنه؟ بمناسبة الحكم والموضوع وملاحظة أشباه ذلك في مثل لا رهبانية في الإسلام ولا إخصاء في الإسلام. إن هذا البيان المرزائي لسنا بحاجة إليه. ليش؟ لأن بعد ما ثبت ضعف السند لجملة لرواية في الإسلام إحنا في غنى عن شنو دفع هذه الزيادة، ما نحتاج إلى دفعها بعد، هي مندفعة لأنها ما ثابت بدليل حجة. واضح؟ لسنا بحاجة إليه بعد ضعف مستند وجود الزيادة في نفسي. اختلال صيغة الحديث، قلنا قيد على مؤمن ورد في بعض الروايات، قضية سمرة اللي نقلها الكليني بطريق آخر غير الطريق المعتبر اللي تام، نقلها بطريق آخر غير معتبر، كانت الرواية بمرسلة، موجود قيد على مؤمن، فراح يصير عندنا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. عندنا أيضا لا ضرر ولا إضرار. هسه هي لا ضرر ولا إضرار بحد ذاته هو شنو؟ ونقل بي على مؤمن، نقل ما بي على مؤمن، نقل ما أدرك الدورة. لا، الجملة الثانية مو لا ضرار، لا إضرار. أكو عندنا نقل ثالث لبعض العامة لعله لا ضرر ولا ضرورة، عندنا نقل فذني متعددات، تدري النتيجة راح تختلف. قلنا الثابت منها يا جملة جملة لا ضرر ولا ضرار في نقل الكلين اللي هو معتبر هم بي قيد على مؤمن، ماكو قيد في الإسلام، موجود لا ضرر ولا ضرار. الجملة الثانية ولا ضرار، مو لا ضرورة ولا لا إضرار ولا شيء آخر، هذا كله واضح. الغرض من الإشارة إلى ذلك أنه صاحب الشريعة رحمة الله عليه، صاحب الشريعة رحمة الله عليه، هو أنه هذا قيد في الإسلام، قيد في الإسلام، زين واجه له مشكلة، شكل حجر عثرة أمام شيخ الشريعة. كيف؟ شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليه قال هذه لا لا لا لا ضرر، هاي لا مو نافية، مو تريد تقول ترى ما أكو تشريع وحكم بالشريعة الإسلامية شنو ينشأ منه الضرر، حتى تستفيد حينئذ الصلاة الضررية إذا الوضوئية إذا كانت ضررية تنتقل الوظيفة إلى الصلاة التيممية، إذا كان الصوم ضرري يسقط وجوب الصوم، إذا كان إذا كان، هذا فرع كون لا نافية. هو استفاد بأن لا ناهية، يعني مخاطب جاي تقول لك لا ضرر، لا تخاطبك نهي نهي مو نفي. خب هذا النهي ما يجتمع ويا قيد في، لأن جاي تخاطبك جاي تقول لك لا تسوي يا شيخ أحمد، لا تضر الآخرين في الإسلام. شو له ربط في الإسلام؟ هاي صارت شوية واقفة ويا في الإسلام، وما يلتئم ويا النهي ويا الإخبار، وجاي يقول لك لا ضرر ماكو تشريع كذا في الإسلام، أما جاي تقول لك لا ضر الآخرين في الإسلام، شنو يعني؟ يعني شنو خذ كل لسه شنو معناه في الإسلام ضر، في الإسلام ضر، يعني شنو ترى حد جاي بالله هذا؟ أقول يعني إنه عرفنا يعني ماكو مشكلة يعرف، أقول شنو معناه أخو أكفر جبل لكم يعني شنو لا ضر الآخرين في الإسلام؟ إيه شنو معناه في الإسلام؟ قل لا ضر الآخرين في الإسلام شنو بعد؟ قل لا ضر الآخرين المسلمين، إيه ومو لا ضر الآخرين في الإسلام، فهي في الإسلام هذه ما تلتئم مع تفسير لا بالناهية. هذه واجهة شيخ الشريعة رحمة الله عليه، زين، ولذا صار بصدد شنو بعض الأمور. خلينا نشوف نقرأ هذا ثم نشوف الوقت. قال واضح شيخ أحمد لو لا؟ أي بس بعد ما أحسال عالم التلام مو واضح بينهم، ها؟ بين أنه النهي وجملة أنه في الإسلام. أقول لا أقول لا تشرب، لا تشرب الماء في الإسلام شنو يعني؟ هو قل لي لا تشرب الماء في الإسلام شنو؟ في شريعة الإسلام هذا الجماعة غير سائر شرب، ما في مشكلة، هذا شيء لا تشرب الماء سبعة شنو في الإسلام؟ بذكر القيد لازم بفائدة لو لا ترى هيك ما تجعل وجوده وعدم سيان. أقول أنه يعني مو كل شيء عدم تلام مو كل شيء، لا خو هذا مو معنى، هذا مو معنى اللي جاي تقوله، خو لأنه مو معنى جاي شنو تتمشي. على كل حال شيخ الشريعة واجه هذه المشكلة لأن اختار معنى آخر وتفسير آخر للا ضرر ولا ضرار، هذا المعنى اللي اختاره يصطدم مع قيد في الإسلام، لذا حاول بشكل وبآخر أن ينفي قيد في الإسلام. لكن تعال شوف شلون نفاس، احنا ما نقبله لانه القيد قيد في الاسلام ما وارد فيه حسب نظرنا في روايه معتبره، اما انه مو وارد اسمه مرة نقول مو من باب المثال جاي أجيب أنت، بس خلينا نشوف شيخ الشريعة ماذا قال. مرة أقول أن أصل مو وارد، ومرة أقول أن مو وارد بسند صحيح. أقول أن مو وارد مع وجود رواية، على أي أساس أقول أن مو وارد؟ لازم أقول مو وارد بسندين، مو أنه تتبعت وتفحصت الروايات فلم أجد أي رواية ينقلها عامي أو خاصي موجود بها. هاي موجودة أخوة في الإسلام، شلون معه؟ فخل نشوف شيخ الشريعة رحمة الله عليه شلون يريد يطلع نفسه من هذه المشكلة بنظره، شلون ينفي قيد في الإسلام لأجل أن الموضوع مو كذا. أقرأ ما بيفرد شيء. قال: ورد في بعض مصادر الحديث زيادة قيد على مؤمن، كما هو الحال وين قلنا في المرسلة، مرسلة ماذا؟ مرسلة ابن مسكان، عبد الله ابن مسكان نقل الكلين الثاني. وجيل ما مشتبه اخوة ايه، رواية ابن مسكان مشتملة على مؤمن، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأشرنا إلى أن ذلك لم يثبت بطريق معتبر. نعم مرسلة. لو كان عبد الله ابن مسكان عن بعض كان يمكن شوية وبآخر أن نمشي، ليش؟ لأنه عبد الله ابن مسكان مثلا من أصحاب الإجماع، هذا ما مشتبه يمكن على بعض المساء، أما لا، هذا عن بعض عن عبد الله ابن، واضح له لا؟ وورد في بعض مصادر الحديث لا ضرر ولا إضرار، فالفقرة الثانية هي ولا إضرار مو لا ضرار، احنا جاي نقول لا ضرر ولا ضرار وليس ولا ضرار. ومن جملة المصادر التي ورد فيها ذلك، يعني ورد ولا إضرار، الفقيه، من لا يحضره الفقيه، حيث نقل الحديث هكذا: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. وفي بعض مصادر حديث العامة ورد لا ضرر ولا ضرورة، وفي بعضها الرابع لا ضرر في الإسلام، فقط جملة واحدة، لا أكو وراها ولا ضرار ولا ولا إضرار ولا ولا ضرورة. والمهم من بين هذه النقول التي نريد لفت النظر إليها هو ما اشتمل على قيد في الإسلام، فإن شيخ الشريعة الإصفهاني ذهب إلى أن عند آراء شيخ الشريعة ورأي من الآراء المحترمة، مثلا قضية العصير العنبي وقفه ووقفه، وشنو أثبت ماذا؟ عدم نجاسة العصير العنبي إذا غلى، الآن المعروف ماذا؟ نجاسته والحرمة. قال بالهذا ولعله شنو امتد بعد عدم النجاسة فقط الحرمة، الحرمة ما بيها مجال، روايات محترمة كثيرة واردة في حرمة العصير العنبي إذا غلى، وهذا يكشف عن أنه كان شنو من العصير، أنواع العصير اللي متعارف في ذاك الزمان تقديمها للضيوف أو هم يتخذوا إيه، روايات كثيرة. فإن ذهب إلى أن المقصود من الحديث المذكور إفادة النهي التكليف، مو النفي، مو إخبار، إنشاء نهي، ولكن الذي كان يقف أمامه وجود قيد في الإسلام، فإن ذلك لا يتلائم إفادة النهي. ومن هنا أخذ ينفي هذا القيد، القيد المذكور، حيث ذكر في الفصل الثالث من الفصول الاثني عشر التي رتب رسالته عليها، ذكر هذا الجملة: إن القيد المذكور غير موجود في الروايات، بما ما موجود، مو ما موجود بالروايات الصحيحة، بما في ذلك روايات العامة. يا أبو مو هذا الفقيه قرينا به، إن القيد المذكور غير موجود بما في ذلك روايات، فقد تفحصت كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم فحصا أكيدا فلم أجد، فحصا وأكيدا فلم أجد رواية أصل الحديث إلا عن ابن عباس وعن عبادة ابن الصامت، هاي دعاوى ترى متعددة، فلم أجد رواية أصل الحديث، هي قضية لا ضرار، لم أجد من يرويها إلا هذان، شو بعدين هتشي لما نتقلب مسانيدهم لو أكو بعد فرد 6-7 غيرهم همات أو 5 غيرهم، إلا عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت وكلاهما روي الحديث بدون الزيادة السابقة، يعني زيادة في الإسلام، وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة في نهايته، في نهاية ابن الأثير النهاية. ثم قال شيخ الشريعة في نهاية كلامه: وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد، يعني قيد في الإسلام وإسناده إلى المحققين. إيش أسند إلى المحققين هذا بعض المعاصرين؟ أسند إليهم تواتر الحديث مع الزيادة المذكورة. هذا أعجب بعد، أنا أظن ما شفت وهو يدعي. خب، التعليق على كلام شيخ الشريعة، ونحن لسنا في صدد التعليق على كلام شيخ الشريعة من جميع جوانبه فحسب، لكن فرد شيء أو شيء يقول ما نقل أصل الحديث إلا اثنان عبادة وابن ال هذا خلاف ال خلاف الموجود خارجا، راجع الزيادة طبعا ما يريد. فحصر رواة الحديث لابن عباس وعبادة في غير محله، فهناك عدد آخرون يبلغ عددهم 6 أو 7 يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. كما أن زيادة قيد في الإسلام يقول ما موجود، ما موجود بكتب العامة وتفحصت وتدققت، موجود في رواية أبي لبابة ورواية جابر ابن عبد الله. هذا شلون انت؟ هذا بعد يا أخي، بعد أنت شنو ما يحط لك هو من أول؟ احنا مو القصد، استغفر الله، واقعا مو القصد أنه تقليل من أهمية تتبع الآخرين أو مثلا الإشكال عليهم أو تنقيصهم أو لا، بس أنت كمحقق المناسب دائما أصالة الفساد في حقي هم تحقيق الآخرين وهم في نقل الآخرين، يعني لابد أن لا تعتمد إذا محقق، إذا لا تريد تنقل قروية حكية كذا كافي، واضح شيخ أحمد؟ أما إذا تحقيق لا تعتمد على الآخرين، راجع أنت شوف شنو. والذي نريد لفت النظر إليه هو أن إضافة القيد المذكور في الإسلام ثابت في مصادرنا أيضا، مو بس برواية أبي لبابة وجابر. شيخ الشريعة ما أكو لا هم ولا إحنا، هم إحنا. شلون شيخ الشريعة هذا صدر منا؟ إحنا ما نريد نثبت أنه شنو، ما لا ما نريد نثبت أنه معتبر، لا روايته مو معتبرة، لكن نقل أو لا نقل، لا تقول ما نقل. قال هو أن إضافة القيد المذكور ثابت في مصادرنا أيضا، فالصدوق روى بشكل مرسل حديث لا ضرر مع الزيادة المذكورة، زين، لكن لا ضرر ولا إضرار اللي قرينا في الصفحة هذا، لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، مو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام اللي نقله فيما سبق. ورواها مع القيد المذكور كل من ابن أبي جمهور المهمن الصدوق، لأن من جاء بعده ربما يكون هو قد نقل عن من، عن الصدوق، لأن ما يذكر لك سند، قل من ما يذكر لك سند وإرسال قريب جدا أن يكون اعتماده معلما على الصدوق، مو فرد نقل جديد. ورواها مع القيد المذكور كل من ابن أبي جمهور الأحسائي، اللي الشيخ البحراني مع كونه أخباريان شنو يتوقف في نفس ابن أبي جمهور وفي مؤلفه، مؤلفه وهو عوالي أو غوالي اللآل، خب في عوالي اللآلي عن الشهيد قد يكون المناسب غوالي اللآلي مو عوالي، عن الشهيد الأول في بعض مصنفاته عن أبي سعيد الخدري، والشيخ الطوسي في كتاب الشفعة من الخلاف. الشيخ الطوسي مهم، الشيخ الطوسي مهم من القدماء. والعلامة في خيار الغبن، وقد يحاول تصحيح رواية الصدوق المرسلة ببيان هذا إلى غد إن شاء الله، بيان حلو جميل إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.